الله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، تكلمنا المحاضرة الماضية في صلاة الفرق أو الفروق بين الجمع والقصر الكثيرة. طيب، هبتدي بقى يكلمك عن الفرق بين الجمع والقصر. هنا حديث معاذ بيقول لك: خرجنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. طيب، يبقى إذن هنا القصر، قصر الصلاة، ان انت بتخلي الصلاة الرباعية بتبقى ايه؟ بتصلي ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. بنصلي ايه؟ القصر، قصر الصلاة، ان انت بتخلي الصلاة الرباعية بتبقى ايه؟ بتصلي ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. بنصلي ايه؟ ركعتين الظهر، ركعتين العصر، ركعتين العشاء. ده في حالة ايه؟ الصفر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبقى مسافر في طريق السفر بيجمع ما بين الصلوات، يقصر ويجمع، جمع وقصر في طريق السفر. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الظهر والعصر مع بعض، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك المغرب والعشاء يصليهم مع بعض، قصر وجمع، وطبعا مع القصر. كل ده في طريق السفر، كل ده في طريق السفر. لكن الفجر ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيجمعه مع أي صلاة تانية. طيب، نبتدي ناخد أمثلة على الكلام ده. افرضي إني حد مسافر وهيركب القطر أو الطيار. لو ناخد مثال على القطر وعلى الطيار، طب ليه القطر والطيارة؟ لأن دي وسيلة للسفر، ما ينفعش ان انا اوقفها وانزل اصلي. خدي بالك، احنا دي وسيلة للسفر، ما ينفعش ان انا اوقفها وانزل اصلي. خدي بالك، احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه زي ما اخذنا العام الماضي، ان لما يكون في سفر ويحين وقت صلاة الفرض بينزل من على الدب. ما كانش صلى الله عليه وسلم يصلي الفروض على الدب. طب دلوقتي احنا في قطر او في طيارة، ما ينفعش انزل كده، هنزل فين واروح فين؟ هنزل من الطيارة ولا هنزل من القطر؟ هو ماشي في طريقه. طيب، لو نفرض ان انا مثلا هسافر بالقطر، وهسافر مثلا، احنا طبعا بالنسبه لمصر بنتكلم على مصر، هسافر مثلا اسوان، هسافر اسوان، القطر هيقوم الساعه 12:30 الظهر. خدي بالك، انا مسافره اسوان، هنا طبعا السفر بيمتد طويل، السفر طويل، ممكن ما وصلش إلا تاني يوم الفجر. طيب هنا أنا القطر يتحرك 12:30 الظهر، أنا أعمل إيه بقى وأنا عارفة إني طبعا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ما بيصليش في الدبة بينزل. يبقى هنا أنا هجمع ما بين الظهر والعصر، جمع تقديم، جمع تقديم. يبقى أنا لسه في مكاني، أنا لسه في الإقاع ما بين الظهر والعصر، جمع تقديم، جمع تقديم. يبقى أنا لسه في مكاني، أنا لسه في الإقامة، مكان الإقامة بتاعتي. يبقى هصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، ده جمع إيه؟ تقديم. بس أنا عشان في المكان بتاعي، في مكان الاستقرار بتاعي والإقامة بتاعتي، بقى إيه؟ مفيش قصر. طب وبعدين هركب الدبة اللي هي القطر هنا، ويبتدي ايه في خط السير بتاعه، افضل ماشي ماشي. طب المغرب هيأذن، وطبعا المغرب والعشاء، طبعا انا مفيش امكانية ان انا اسيب الدبة وانزل. طب هعمل ايه بقى؟ انا مش هوصل الا ها او تأخير ان انا اصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، على حسب ما يتيسر لك، هتصلي المغرب 3 والعشاء 2. طيب هنا اصلي فين؟ خدي بالك ان ساعات ما بين القطر والقطر بيبقى فيه مكان فاضي، خاصة في اللي هي السفريات الطويلة دي، يبقى ممكن ان انا اقوم واصلي في المكان دوت، اركع واسجد طبيعي جدا، واتحرى القبلة، لان طبعا انتوا عارفين ان القبلة شرط في صحة الصلاة. معاكي وصلة بقى تحاولي تحري القبلة، او حد بيعرف اتجاهات القبلة ازاي؟ ممكن ان عرفتي عرفتي، ما عرفتيش خلاص، لان هنا تعذر، لان ممكن البصلة ما تجمعش معاكي في ايه، في الحركة دي انجمعت خلاص، لان هنا تعذر، لان ممكن البصلة ما تجمعش معاكي في ايه، في الحركة دي انجمعت خير وبركة. ان حد عرف الاتجاهات وعرف يقول لك فين اتجاه القبلة بقى كويس جدا. طيب مفيش امكانية ان انا او يعني ان انا يبقى في مكان كده في القطر فاضي ان انا اقف فيه او كده، اعمل ايه؟ يبقى زي ما انا، بس طبعا هقف، لان خدي بالك هنا الوقوف بيبقى ايه، احنا واخدين ان ده يعد ركن من الاركان. يبقى هقف وهقول الفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعدين اركع، وبعدين السجود هيتعذر. يبقى الوقت يعني اللي انت مش هتعرفي تعمليه ويتعذر فعله هتعمليه وانت قاعدة، وهتقومي بقى بايه؟ برأسك. طيب بعد كده الصبح، انا قلت هنوصل 9، لان خدي بالك احنا اخدنا ان في اجماع من العلماء على ان وقت صلاة الفجر من اذان الفجر لحد اذان لحد الشروق وقتها قليل. يبقى برضو لما يأتي الوقت بتاعها هصلي وانا في القطر ركعتين، واخدين بالكم؟ طيب ناخد مثال تاني، افرضي بقى انا القطر بيتحرك او هيتحرك الساعة 11، طبعا ما ينفعش كده ان انا اصلي ايه، اصلي الظهر قبل ما يأذن. يبقى هركب القطر بتاعي وهصلي الظهر والعصر جمع وقصر، سواء جمع تقديم او جمع تأخير على حسب ما يتيسر لي ما يأذن. يبقى هركب القطر بتاعي وهصلي الظهر والعصر جمع وقصر، سواء جمع تقديم او جمع تأخير على حسب ما يتيسر لي الحال. طب ده انا هوصل بالليل، هوصل بالليل وأنا في القطر، المغرب هيأذن عليا والعشاء هيأذن عليا، بس أنا هوصل مثلا نقول مثلا الساعة 10. يبقى هنا بقى المغرب والعشاء أأخرهم لما أنزل من على الدبة، لأن في وقت متسع، في وقت متسع، لأن طبعا زي ما تكلمنا العام الماضي قلنا إن صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وتقريبا منتصف الليل دلوقتي على الساعة 11. يبقى أنا هوصل 10. يبقى لما أنزل أبتدي أصلي إيه؟ المغرب والعشاء جمع وقصر، بس جمع هنا إيه؟ تأخير، جمع تأخير. طيب افرضي الطيارة، طبعا انتوا تعلموا ان طبعا في بتبقى سفريات طويلة، مثلا الصين مسافرين امريكا، طبعا بتاخد وقت طويل جدا. فهنا برضو نفس الفكرة، على حسب الحركة بتاعتك. فريزي انا الطيارة بتاعتي هتقوم مثلا الساعة 2، وانا مثلا هاخد الخط بتاعي حوالي 9 ساعات، يعني الصين تقريبا دايركت من هنا حوالي 9 ساعات. يبقى انا هنا الطيارة بتاعتي اتحرك الساعة 2 الظهر، يبقى انا اعمل ايه؟ هعمل ايه بقى في الحالة دي؟ خد بالك انا المشكلة عندي ان انا على الدابة، وان إيه ما كانش بيصلي الفرض على الدابة. طيب يبقى هنا الساعة 2 هروح انا ايه بقى وانا في المطار؟ هصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، جمع تقديم، بس انا عشان لسه في مكان اقامتي هصلي 4 و4، وبعدين اركب الايه الطيارة بتاعتي. هلاقي ان المغرب والعشاء هيأذنوا عليا وانا في الطيارة، ولما اوصل هناك لا هيكون كده ايه قرب الفجر، هنا هعمل ايه بقى في المغرب والعشاء؟ ساعات الطيارات اللي هي بيبقى فيها سفريات طويلة دي بيبقى فيها اماكن معدة للصلاة، وممكن كمان يبقى فيه اتجاه قبلة، ممكن على حسب. هروح واصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، سواء جمع تقديم او جمع تأخير. طيب وبعد كده طبعا فرضي ما فيش المكان ده، ساعات في طيارات ما يبقاش في المكان ده، يبقى انا بحالي زي ما انا قاعده، ممكن اقف لو الطياره مستقره خلاص وخدت وضعها، ممكن اقف وابتدي اقرا، وبعد كده ابتدي اجلس وايه وكده في حاجات تانية. يبقى اذا الجمع بيكون في طريق السفر بس، لكن اول ما اوصل المكان اللي انا رايحاه حتى لو انا كنت مسافره، هقعد بقى 4 ايام، هقعد 5 ايام، هقعد 10 ايام، زي ما اقعد هقصر الصلاه، ولكن الجمع في طريق السفر فقط، هقصر فقط. وطبعا احنا قلنا خلافات العلماء المره الماضيه، تكلمنا وقلنا ان العلماء اختلفوا في المده اللي انت لما تمكسيها في المكان اللي انت مسافرة فيه بتقصري قد ايه. طبعا قلنا ان عندنا الحنابلة قالوا 4 ايام، وابو حنيفة 15 يوم، 15 يوم، ابن حزم قال 20 يوم، 20 يوم. كل الايام دي هتقصري فيها بس مفيش جمع لو انت ايه مسافرة وراجعة تاني مكانك، واخدين بالكو؟ طيب في كده اي سؤال في الجزئية دي؟ يعني فهمنا هنعمل ايه لما نيجي نسافر؟ بيقول لك ان بالنسبة لقصر الصلاة عن ابن عمر رضي الله عنهما بيقول صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. لا بالجزع، لا احنا قلنا بالايماء، ايماء الرأس هنا وليس بالجزع. الجزع اللي هو انحناء الظهر، لا الرأس فقط بس هي اللي بتحرك، الايماء اللي هو تحريك الرأس. طيب هنا ابن عمر بيقول صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم رضي الله عنهم وأرضهم ما كانوا بيزيدوا في السفر على ركعتين. بس طبعا يعني دي رخصة، دي رخصة، واخدين بالكم؟ طبعا فيها خلاف، هل واجب ان انا اقصر في السفر يزيدوا في السفر على ركعتين؟ بس طبعا يعني دي رخصة، دي رخصة، واخدين بالكم؟ طبعا فيها خلاف، هل واجب ان انا اقصر في الصلاة ولا مستحب؟ طبعا الجمهور على الاستحباب، وطبعا هو مستحب فقط لان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يفعل، كان كله. عشان كده الجمهور قالوا ان القصر سنة مستحب، وده الافضل ليه، لان النبي ما ترك لي القصر في الصلاة طالما هو ايه مسافر. طب ابو حنيفة قال لك لا ده واجب، يبقى هنا الخلاف على الوجوب والاستحباب، ولكن طبعا دي رخصة هتاخد ايه حكم الاستحباب. طيب بالنسبة بقى للجمع، طيب بالنسبة بقى للجمع، العلماء مجمعين اجماع من العلماء على اني جواز الجمع بيكون للحاج في عرفة ومزدلفة، وده مجمع عليه ما بين العلماء ان بيكون الجمع في عرفة ومزدلفة. طبعا اللي بيحق يعني الحاج منكم، النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع ما بين الظهر والعصر، جمع تقديم، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وفي مزدلفة طبعا بتقعدي في عرفة لحد ما المغرب بيأذن وتبتدي تتجه لمزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اتجه لمزدلفة وصلى في مزدلفة المغرب والعشاء، جمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم. وفي مزدلفة بيصلي المغرب والعشاء جمع وقصر جمع تأخير، او على حسب وصولك ايه لعرف لمزدلفة اصلا. طيب الخلاف بقى على ايه؟ هل يجوز الجمع في اوقات غير عرفات ومزدلفة؟ ده خلاف الجمهور على جواز الجمع لو في عذر، لو في عذر. ليه؟ لان قال لك ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو جمع في غير عرفة ومزدلفة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو جمع في غير عرفة ومزدلفة، واخدين بالكم؟ القصر، قصر الصلاة بيكون في مكان اللي انت مسافرة اليه برضو ايه هتقصري من الصلاة، وطبعا على الخلاف اللي تكلمنا عنه المرة الماضية. طيب بالنسبة للجمع، طبعا في طريق السفر بتجمعي. طيب هل يجوز الجمع في حالات اخرى؟ لو انت في الحضر، لو انت مقيمة، نعم. طيب زي ما بيقولك للعذر، طب للعذر زي ايه؟ افرضي مثلا حد هيعمل عملية، وانت تعلمي ان العمليات في بعض عمليات بتطول، ممكن في عمليات سبحان الله نسأل السلامة العافية يا رب، خاصة عملية العظام، تغيير ركبة بقى والمفاصل والكلام ده كله، قد تستغرق 7-8 ممكن 9 ساعات كمان، أو القلب المفتوح تستغرق وقت طويل. طيب المريض ده والأطباء وهيئة التمريض يعملوا إيه؟ هنا بقى بيبقى فيه جمع. لو مثلا هنفرض طبعا، لو مثلا العملية هتبدأ 12:30 أو 1، يبقى قبل ما يدخلوا العملية سواء الأطباء أو هيئة التمريض أو المريض نفسه هيصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. خدي بالك لأن هو مقيم، مفيش قصر في الإقامة، مفيش قصر، يبقى يصلي 4 و4 الظهر والعصر، ويفضل ايه بقى لحد بقى ما يخلص. بعد ما يخلص بقى، والله يخلص، وكان يعني المغرب اذن والعشاء اذنت عليهم هم في العملية، يبقى بعد ما يخرجوا هيصلوا المغرب والعشاء جمع، هيجمعوا المغرب والعشاء جمع ايه تأخير، جمع فقط، يصلوا المغرب 3 والايه والعشاء 4، لان خدي بالك هم مقيمين. غطين بالكو. طيب افرضي المريض، ما هو في حالات كتير سبحان الله، افرضي ان المريض ده مثلا ناس قسمت العافية، مريض كانسر، مريض اشتد عليه المرض. يعني كان في النهارده طالبه بتقول لي هي عملت عمليه وكانت عمليه كبيره، فبتقول لي انا قعدت 4 ايام بعد العمليه انا مش دريانه، مفيش بتقول لي ما قاعده على الاجهزه ومش مركزه بحاجه خالص. طبعا دي قبل ما تخش العمليات، المفروض ان هي ايه اذا كان في صلاه يعني مثلا الظهر أذن عليه يبقى تصلي الظهر والعصر جمع تقديم وكله 4 و4 لأن هي مقيمة. طب ال4 أيام دي لما تفوق بقى تبتدي إنها تصلي الصلوات دي كلها، تبتدي إنها تصلي الصلوات دي على الفور، طبعا تصلي بقى صبح ظهر عصر مغرب عشاء، ده أول يوم صبح ظهر عصر مغرب عشاء، تاني يوم وهكذا لحد ما تخلص الأيام اللي هي إيه كانت تاريكة فيها الصلاة، لأنها كانت في إيه؟ في حالة زي ما بنقول شبه إغماء، مفيش تركيز. واخدين بالكم؟ فدي بتحصل، فبيبقى الحال إنها بيبقى كده الوضع. كذلك مريض مفيش تركيز. واخدين بالكم؟ فدي بتحصل، فبيبقى الحال انها بيبقى كده الوضع. كذلك مريض الكانسر، مريض الكانسر سبحانك يا ربي، يعني انتوا عارفين طبعا بياخد مسكنات كتير، بياخد بيبقى مش قادر يقوم يتحرك يقوم، فبيعمل ايه برضو ممكن في الحالات دي ان هو يجمع ما بين الصلوات على القدر، بس طبعا بيبقى صلاة الصبح ما فيش فيها جمع، لازم دي في وقتها، الظهر والعصر جمع تقديم او جمع تأخير، طبعا 4-4 خدي بالك لان هو مقيم، بس هو عنده حاجه تمنع، وفي بعض الامراض بيبقى مش قادر اساسي يقوم يتحرك. واخدين بالكم؟ فزي مثلا الالتهاب الرئوي، التهاب الرئوي ده بيبقى سبحان الله بيبقى فعلا مريض من كتر ما المرض مشتد عليه، ممكن حتى بيلبس ضعيفه بالنسبه له، ممكن يقع، طبعا على حسب دي طبعا مريض. ففي الحالات دي طبعا ممكن ان هو يجمع ما بين الصلوات، لان بياخد مثلا مسكنات طويله ممكن تنيمه، يبقى هنا ايه ياخد يصلي وياخد المسكن وبعدين يقوم تاني يصلي وممكن يجمع ما بين الصلوات، هيبقى بس زي ما بنقول الظهر والعصر لا جمع تقديم لا جمع تاخير، والجمع ما بين المغرب والعشاء لا جمع تاخير لا جمع تقديم، والصبح ده ما فيش فيه جمع. اوعي تجمعي ما بين العصر والمغرب، لا هو الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض على حسب الحالة اللي متاح في ذلك الوقت. يبقى القصر لا يجوز إلا في إيه؟ في السفر. والقصر سببه السفر خاصة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يجوز في غير السفر. أنا إيه شرحتها، فاحتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل. لما يكون أنت في طريق السفر واحتجتي إلى الجمع بتجمعي، وكذلك بقى في المطر، المرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب، فإن المقصود برفع الحرج عن الأمة طبعا طبعا. والجمع أوسع من القصر. ليه الجمع أوسع من القصر؟ لأن الجمع ممكن في الحالات المرضية اللي تكلمت عنها، لكن القصر لا يكون إلا في الصلاة. قول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. يبقى هنا نتكلم عن سفر المرأة. وفي رواية لا يحل. طب الحمد لله ربنا يكرمكم على فكرة السمع. أنا عارفة أن يعني سبحان الله فعلا أنتم متميزين طبعا بالتركيز في السمع، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. لا تسافر امرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. خدي بالك كل دي روايات. طب نهى أن تسافر امرأة مسيرة يومين. وفي رواية لا تحل امرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها. وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو إلا مع ذي محرم. وفي رواية مسيرة يوم وليلة. وفي رواية لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طبعا في رواية تانية ولا تسافر أيضا. طيب انت ملاحظة ان طبعا الروايات مختلفة وفي اكثر من رواية. خدي بالك هنا طبعا الروايات كلها في صحيح مسلم، كل الروايات دي معظمها في صحيح مسلم. العلماء قالوا ايه بقى؟ قالوا ان اختلاف الالفاظ دي لاختلاف السائلين. الروايات دي معظمها في صحيح مسلم. العلماء قالوا ايه بقى؟ قالوا ان اختلاف الالفاظ دي لاختلاف السائلين. ليه؟ يجي يسأل الرجل هل يجوز للمرأة انها تسافر 3 ايام؟ يقول ايه النبي؟ لا تسافر المرأة 3 الا ومع ذي محرم. طب هل يجوز للمرأة؟ جبالك دي يعني اكتر من سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ها المرأة ممكن تسافر يومين من غير محرم؟ قالك لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين من غير ذي محرم. طيب يجوز المرأة أنها تسافر مسيرة يوم من غير محرم؟ لا، لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم عنها لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يبقى أي سفر يحرم أن المرأة تسافر فيه إلا مع ذي محرم. هنا بيقولك اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، ده في وقت وده في وقت، وليس في عن الثلاثة صريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد، فأدى كل منه ما سمعه. كل حد سأل أدى ما سمعه، أدى إيه اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحدة فسمعه في مواطن، فروى طار هذا وطار هذا. يعني افرض الراوي واحد، نفرض أن الراوي واحد بس هو سمع في موطن يعني في وقت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سائل جه سأل في مكان تاني أو في وقت تاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سائل جه سأل في مكان تاني أو في وقت تاني، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيسأل مثلا عن التلاتة أو عن اليومين، وهنا كان بيسأل مثلا عن اليوم، فالراوي بيروي إيه كل اللي سمعه، وطبعا كله صحيح لأن كل ده في صحيح مسلم. وخدي بالك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل إن كل ما يسمى سفرا المرأة إيه؟ منهية عنه من غير إيه؟ زوج أو محرم معاها، سواء بقى كانوا 3 أيام، يومين، يوم، بريد، لأن رواية ابن عباس الأخيرة لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، يحرم إن المرأة تسافره من غير ذي محرم. والكلام ده اللي الشرح اللي شرحه النووي في صحيح مسلم، لأن كل الروايات دي في صحيح مسلم. طبعا لما ينهى يعني إيه النبي نهى يعني إيه يحرم. طيب طبعا ده كده عليه إجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم إلا سفر الحج والعمرة والخروج من دار الشرك أو الفرار من الأسر. ده بقى عليه خلاف ما بين العلماء، يبقى كل الأسفار تحرم وعليها إجماع إلا الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. فرجي هي امرأة عايشة في بلاد نصارى أو أجاز لها العلماء هذا الأمر، أو الفرار بالأسر، فرجي هي أسيرة ويسر الله عز وجل فكاكها، يعني عرفت انها ايه تنجو بنفسها، طبعا على طول تسافر الى ايه الى بلد فيها امن، يبقى اذا هنا كل ده ايه يجوز من غير محرم. طيب وبيقول لك ونقل النووي عن القاضي عياض قوله واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم. يبقى في اتفاق كمان على أنها إيه لو هي في دار حرب، دار فيها شرك، هتبتدي أنها تهاجر إلى دار الإسلام، فكده ايه ده الى دار الاسلام، فكده ايه ده برضو يجوز اجماع. طيب يجي بقى بالنسبة لجزئية الحج والعمرة، ليه الخلاف ده؟ طبعا الجمهور على انه لا يجوز المرأة انها تسافر حج وعمرة من غير محرم، وطبعا عندهم الدليل الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ان خالف الشافعي وابن حزم، ابن حزم خالفه. طب ايه الدليل بتاعهم؟ قال لك لا، اولا حديث عدي ابن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فان طالت بك حياه لترين الضعين ترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف احد الا الله. عدي بن حاتم كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا عدي لو طيك الزمن، يعني لو عمرك كنت معمر، يعني لو طالت بك ايه الحياة هتشوف ان الزعينة، الزعينة دي المرأة التي ليس معها محرم، الزعينة ترتحل هتسافر من الحيرة، حيرة دي طبعا مكان في العراق، حتى تطوف بالكعبة. خدي بالك حتى تطوف بالإيه بالكعبة، لا تخاف حتى لا عز وجل. طبعا يعني قلت في نفسي، هو بقى بيقول في نفسه والنبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم، بيقول فأين دعار طيب الذين قد سعروا البلاد. دول كانوا قطاع طرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا خدي بالك، هو هنا طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دينا قد سعروا البلاد، دول كانوا قطاع طرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خدي بالك، هو هنا طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني أتعرف الحيرة، طبعا قال له أنا سمعت عنها، دي بلد في العراق وهو مش يعني مش من العراق. فبيقول له ده الزعينة، لو تبقى عمرك طول هتلاقي الزعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله عز وجل. فهو بيقول في نفسه إيه، فين بقى قطاع الطرق بتوع إيه اللي ما بين اللي هم ما بين العراق وما بين يعني بيبقوا في الطريق، اللي سعروا البلاد. سعروا البلاد يعني عمالين يقطعوا الطرق على الناس كلها، ازاي الزعينة ترتحل كده لوحدها؟ هو مش متخيل عادي. فرأيت الزعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. سبحان الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبر بالغيب ويتحقق. فبيقول ده انا عشت، لا مش موجود في الملزمة، انا عشت لحد ما ايه شفت الزعينة المرأة التي ليس لها محرم، مرأة سافرة لوحدها كده، جت من الحيرة وطافت بالبيت وايه لوحدها بدون محرم. طبعا الحديث ده زي ما بنقول لا يحل لامرأة انها تسافر المرأة الا مع زمان، وهنخصص منه ايه، خصص منه ايه، ان يجوز في حالة الحج والعمرة، يجوز في حالة الحج والعمرة. خدي بالك، وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا احنا ناخد ان الناس دي عموم الناس كلها، يبقى هنا المرأة والرجل مأمورين بالإيه، بالحج والعمرة، بالإضافة طبعا للحديث ده، يبقى بكده يجوز للمرأة انها تسافر من غير محرم في الحج والعمرة، وكذلك في الفرار من الأسر، وكذلك في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإيه، إلى دار تأمن فيها، دار فيها إسلام. ده كله يعني يجوز للمرأة أنها تسافر فيها من غير ذي محرم أو خارج للجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحق بها، الحق بها. طيب هنا طبعا قال لك اهو النبي ما خلاش سفر لوحدها، وقال للمحرم بتاع اللي هو زوجها ان يلحق بيها، ما ينفعش انها تسافر لوحدها في الحج والعمره. خدي بالك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده رد ابن حزم على الحديث، قال لك لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر المراه بانها ما تحجش، لا لم ينهاها، بس امر الزوج ان هو ايه يسافر معاه. يبقى اذا هنا الزوج المفروض ان هو يسافر مع زوجته، واخدين بالكم، ويأسم ان هو ما يسافرش معاه، لكن هي لا تأسم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها شيء. طبعا كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، انا بقول انا مسافره المنصوره، او مسافره كفر الشيخ، او مسافره الفيوم، او مسافره بنها. رغم ان بنها على فكره بنها بالنسبه لشبرا الخيمه ولا حاجه خالص، ولا تكمل حتى تلت ساعه سفر، نص ساعه سفر، لكن ده بيطلق عليه سفر. مش احنا قلنا المره الماضيه كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر؟ يحرم هذا الامر. كذلك السكان مثلا زي ما بنقول الهرم، ولا سكان اكتوبر ولا زايد، دول جنب الفيوم على طول، لكن اسمه سفر. يعني من هنا السكان مثلا زي ما بنقول الهرم ولا سكان اكتوبر ولا زايد، دول جنب الفيوم على طول، لكن اسمه سفر. يعني من هنا مثلا من زايد او من اكتوبر لحد الفيوم حوالي نص ساعة، ولكن الفيوم دي يعد سفر. كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر. الناس مثلا اللي ساكنين في اكتوبر او زايد وحبوا انهم يروحوا التجمع، ده بياخد وقت طويل جدا، لو في ساعة الذروة مش اقل من 3 ساعات، لكن لا يطلق عليه سفر. دي حدود المدينة، حدود الايه؟ المدينة بتاعتك. كذلك مثلا برضو زايد او اكتوبر وحلوان مسافة طويلة جدا، ولكن ده ليس ماشي، يبقى ده يعد ايه؟ سفر. طب في اسئلة تانية؟ لا، الارملة او المطلقة يا بنات مع اولادها بقى، معاها اخواتها، معاها ابن اختها، معاها ابن اخوها. سبحان الله، المحارم كتير، المحارم كتير. كان في بعض يعني اصدقاء لينا كانوا بيأجروا المحارم دي، يعني مثلا ابن اختي وانا ماليش مثلا ولاد كبار، اه طبعا لابد من محرم، تعالى سافر معايا وهديك مثلا، هجيب لك اكله حلوه مثلا، لا ده انا هجيب لك حاجه يكون مثلا عايز حاجه تجيبها له مثلا، هديك فلوس. مش مشكلة في الحاجات دي سبحان الله، بس انت ايه، لا يكون مثلا عايز حاجة تجيبها له مثلا، هديك فلوس. مش مشكلة في الحاجات دي سبحان الله، بس انت ايه، لابد من المحرم. يعني حديث النبي هتقسمي واضح، لا تسارفر امرأة الا مع ذي محرم. ليه؟ لا تعد، او لا معناها نهي، يحرم. ماشي. لا، الرضيع لا، لازم يكون بالغ. لا، محرم لازم يكون ابنك بالغ. عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير. طبعا انتوا تعلموا البواسير دي بتبقى يعني مرض صعب، لما خاصة لو يعني قام عليك تلاقيكي لا قادرة تقفي ولا قادرة تنامي ولا قادرة تقعدي ولا مفيش، تبقى حاجة صعبة جدا لو هي كانت الحالة بتاعتها يعني فيها التهاب شديد، او كمان لو بقى في شروخ، ولا بيبقى طبعا صعب جدا الوضع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، صلي وانت واقف. طبعا انتوا عارفين ان طبعا ده الوقوف ده او القيام في الصلاة ده يعد ايه؟ يعد ركن من الاركان. والله حبيبتي لا اعلم، والله حبيبتي لا اعلم، يعني ما اقدرش طبعا يا بنات افتي بفتوى حاجة انا لا اعلمها، لا اعلم. ربنا ييسر لك حالك، ربنا ييسر لك حالك. طيب، فان لم تستطع فقاعدا، هتقعدي وانتي بتصلي. طب انا مش قادره اقف، ولكن طبعا هقدر اركع واسجد. طب مش قادره اسجد، خلاص يبقى هقف وهركع وهاجي في السجود اقعد. يبقى على حسب ايه المرض بتاعك. طب فإن لم تستطع فعلى جنب. إزاي بقى الجنب؟ الجنب التي هتبقي في اتجاه القبلة زي الجنازة بالظبط. عارفين شكل الجنازة بتحط إزاي لما يجي يصلوا عليها؟ بتحط كده النعش بيبقى موازي للصفوف وعامل زي يعني معترض، اسمها معترض، يعني معترض الايه المصلين. وبتصلي بالكيفية دي، بتنامي على شقك الايمن وبتتجهي الى القبلة وانت ايه على جنب. طيب، وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريض فرآه ايه بيصلي على وسادة، ودي يمكن بتلاقي ناس كتيرة بيعملوها، جايب وسادة ويبتدي ايه يسجد عليه ويركع، فرمى بها وقال ركوعك، صلي على الارض. طب انا مش قادر اسجد، هعمل ايه؟ اومئ برأسي واجعل الإيمان أكثر من إيه؟ حركة الرأس في السجود أكثر من الركوع، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، بوطي فيه أكثر من الركوع. يبقى إذن هنا بنتقي الله ما استطعنا وبنسجد على الارض. طب ما قدرتش، خلاص بومئ ايماء براسي، ولكن بقى ان انا اسجد على وساده ولا احط كرسي ولا لا، ما فيش الكلام ده خالص. طيب، وعن امنا عائشه رضي الله عنها قالت: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. عارفه اللي هي ان انت تربعي. طيب، وعن امنا عائشه رضي الله عنها قالت: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. عارفه اللي هي ان انت تربعي على الارض. وطبعا هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم مريض. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه متربعا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه متربعا، انت تكوني مربعه وانت بتصلي، مربعه على الارض، عارفه الرجل مربعه ببعضيها كده، يعني مدخلاها ببعض. طب وبعد كده لما نهى؟ شوهد وهو يصلي متربعا زي ما قالت امنا ايه عائشه رضي الله عنها. طبعا هنا نهي وبعدين النبي يفعل، يبقى كده ايه؟ يبقى هنا تحول التحريم الى كراهه. طيب، في اي اسئله؟ اه طبعا كراهه، لان النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه متربعا وبعدين فعلها، يبقى هنا بتدل على الايه؟ على الكراهه. على الكراهه، ماشي كده. في حد ليه اي سؤال في صلاه المسافر والمريض؟ احنا كده خلصنا الباب، بس ارجو ان انت تكوني متقنه، تعرفي امتى تقصري، تعرفي امتى تجمعي، منتبهه لهذه ايه الامور. طيب، هيبقى لنا طبعا احنا كده خلصنا، سبحان الله، تم كده باب الصلاة، كده تم باب الصلاة. هنبدأ بقى في باب الصيام، كتاب الصيام. خلاص، هنبدأ بقى في باب الصيام، كتاب الصيام. خلاص كده، الحمد لله رب العالمين، اخذنا باب الطهارة في اولى، وفي تانية اخذنا الصلاة واكملناها في تالتة، كده انتهى باب الصلاة. هنبدأ في باب الصيام. طيب، عندنا اول حديث، خليكي بقى مركزة معايا عشان طبعا ده باب او كتاب، حاجة بقى فقه تاني خالص، فقه الصيام. طيب، عندنا اول حديث اللي هو 670، طبعا ده بترتيب كتاب بلوغ المرام، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. عن أبو هريرة بيقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. طيب إزاي بقى؟ طيب خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إن بيصوم معظم شهر شعبان، كان يصوم معظم شهر شعبان يعني أكثره كما قالت أمنا عائشة، وقد يأتي شعبان وما يصومش ولا يوم، كان يفعل ده ويفعل ده، يصوم بس لو صام كان بيصوم إيه أكثره. لحظة يا بنات، أيوة أكثره. لو أنت مش متعودة أو ما صمتيش من أول شعبان، وخدي بالك إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيصوم أكثره، يصوم 25 يوم 26 يوم من شعبان، يفطر بس كم يوم كده. لو انتصف عليك شعبان وانتي ما كنتيش صمتي أي يوم في النصف الأول من شعبان، وجي النص بتاع شعبان خلاص ما بتصوميش حاجة، إذا انتصف شعبان فلا تصومي. لو أنا بقى صمت من أول شعبان، صمت مثلا 12 يوم 13 يوم 10 أيام، يبقى أنا كده هعمل إيه؟ أنا ما صمتش أيام خالص، أو صمت يومين ولا ثلاثة، لا خلاص إذا انتصف شعبان فلا تصوم، مفيش صيام. طب عشان اتعود لرمضان؟ لا، في نهي عن كده. طب افرضي انا بقى صايمه من اول شعبان وصمت اكتر معظم الوقت، معظم ال 15 يوم دول صايمه، هفضل ممكن اصوم بعد المنتصف بس قبل يوم او يومين من رمضان هبطل ايه؟ صيام. ليه؟ هنا لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصوم. طب ايه رجل يصوم يوما صوما فليصوم؟ مثلا في حد معتاد ان يصوم اثنين وخميس، اثنين وخميس ده على طول بقى طول السنة بيصوم اثنين وخميس، اثنين وخميس، مش يجي شعبان يصوم اثنين وخميس ويكمل، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إني بيصوم كل شعبان أو معظم شعبان، أو إن حد معتاد على إن يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، صيام داود عليه الصلاة والسلام، يبقى ده هيكمل. واخدين بالكم؟ ممكن إن هو إيه؟ يكمل لان هو معتاد، الا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وفي حاجه كمان، فرضي انا اخرت الايام اللي عليا من رمضان وجي الوقت ضاق معي، يبقى هنا ايه؟ لا هصوم. الله، طب ده قبل رمضان خلاص فضل عليه، يبقى فينا الجزئيه ديت، يبقى لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يبقى كده احنا ايه؟ جمعنا ما بين الحديثين دول. طيب هنتكلم عن نقطة تانية، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. طب ايه هو يوم الشك ده؟ يبدو الشك ده هو 30 شعبان. ليه؟ خدي بالك ان الرؤية بنشوفها 29 شعبان، واليوم اللي بعد يوم 29 ده قد يكون 30 شعبان او 1 رمضان، عشان كده بنسميهم ايه؟ الشك. في ناس تقول لك ايه، انا كده مش عارفه، احسن يكون رمضان انا هنوي بقى واصوم. يحرم من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. يعني مينفعش انا اصوم كده وخلاص، لا، لازم اصوم يبقى في نيه ان فعلا الرؤيه ظهرت وانا ايه هصوم. شوفي هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه ف... عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، فان غم عليكم فاقدروا له. غم عليكم يعني ايه؟ يعني في سحاب حال ما بيننا وما بين ان احنا نشوف الهلال، مش شايفينه، مش شايفين الايه؟ الهلال. خلاص غم علينا فاقدروا له. طب يعني ايه فاقدروا له؟ شوفي بقى في روايات تانية بتوضح، ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. 30 اهي، انا ما شفتش الهلال يبقى هعمل ايه؟ هكمل شعبان 30. شوفي بعد كده برضو شعبان 30. شوفي هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية بتاعت ابو هريرة دي واضحة جدا: فاكملوا عدة شعبان 30. يبقى انا تعذر الرؤية، هعمل ايه؟ هكمل شعبان 30 يوم. ليه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك اللي هو يوم 30 ده. وليه يوم شك؟ لان هنا ايه؟ هو غم علينا، مش شايفين الهلال، ممكن يبقى السحاب موجود فانا مش شايفاه، خلاص لا يلزمك الصيام. وشوفي هنا في لفظ: الشهر 29 ليلة. الشهر ايه؟ 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا. لان احنا بنشوف الرؤية يوم 29، فان غم عليكم فاكملوا العدة 30. غم علينا مش شايفين، هنكمل العدة ايه؟ 30. وفي لفظ اخر رواية اخرى فقال: الشهر هكذا، خدي بالك، هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد بابهامه في الثالثة. يعني ايه؟ يعني النبي اشار الى الصحابة، عارفة يعني زي ما بنقول ايه، النبي اشار للصحابة بالصوابع العشرة بتاعته صلى الله عليه وسلم، قال لهم الشهر هكذا، واشار بايه؟ بكلتا يديه هكذا، بالعشر صوابع اشار ليهم، بالكفين هكذا. طيب وهكذا، يبقى اول حاجة عشرة، وبعد عقد يعني ايه؟ يعني اغلق ابهامه او اقل طبقة، يبقى تظهر عند تسعة، خمسة كف فيه خمسة والكف التاني فيه اربعة، والابهام ماله؟ النبي يعقده، يعني زي ما بنقول ايه، يعني تناه لحية ايه الكف، بحيث ان يظهر عندك ايه كف خمسة وكف اربعة. يبقى الشهر هكذا يبقى كام؟ 29 يوم. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. إنما الشهر، رواية تانية، كل دي على فكرة روايات في مسلم وبخاري، مسلم وبخاري. إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقتروا. أول بقى ما نشوف الهلال، وشوفي هنا بيقول لك يعني ظاهر إيجابي الصوم حين الرؤية. فرضي مثلا غم علينا وخلاص تاني يوم هنفطر، اللي هو يوم هنفطر. طب الله اما فطرنا خلاص فطرنا كده ظهر الهلال، يبقى هنا ايه؟ يلزمك ان انت ايه تكملي اليوم ده. شوفي ايجاب الصوم يعني واجب عليك الصوم حين الرؤية، متى وجدت ليلا او نهارا. وجدت ليلا او نهارا. طبعا فاكملوا، طبعا ده لكل الايه؟ لكل المسلمين. وخدي بالك يعني معظم الشهور العربية بتبقى 29 يوم معظمها، يعني حتى هنا ابن مسعود بيقول صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 اكثر مما صمنا 30. صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكتر يعني رمضان اتى عليهم، وصاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان اكتر رمضان ايه 29 يوم، اكثر من ايه من اسبي. يقول فلا تصوموا حتى تروا، طبعا هنا تعليق الصوم بالرؤية في كل احد. هل لازم الكل يشوف الرؤية؟ لا، لو حتى واحد رآه هيلزم الباقي، وده اللي ذهب إليه إيه؟ الجمهور. ده اللي ذهب إليه إيه؟ الجمهور، الجمهور العلماء. طيب خدي بالك النبي هنا أشار، يبقى إذن جواز الاعتماد على الإشارة، إن أنت ممكن تشاوري لحد عشان تعرفيه أنت. خدي بالك النبي هنا أشار، يبقى إذن جواز الاعتماد على الإشارة، إن أنت ممكن تشاوري لحد عشان تعرفيه أنت تقصدي إيه. يبقى إذن هنا الاحاديث دي بتدل على ان اللي هيشوف الهلال يلزمه الايه؟ الصيام، يجب عليه الصيام. طيب افرضي حد واحد بس اللي شاف واخبرنا، يبقى برضه هنصوم. طب غم علينا مفيش حد شاف، يبقى هنكمل ايه؟ التلاتين. خلاص ليه؟ لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، ده مش ايه رؤية، مفيش ما شفناش الهلال. طيب عندك طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر، هكذا وهكذا وهكذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا ان احنا امة امية، بس خدي بالك هنا الامية بتاعتنا في ايه؟ لا نكتب ولا نحسب الشهر. الشهور ما بنحسبهاش ونكتبها بالحسابات الفلكية. لا، امال بإيه؟ بالرؤية، برؤية الهلال. يبقى هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة برؤية الهلال. يبقى هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر. هو بس الشهر عندنا لا بنحسب ليه الحسابات بقى الفلكية، ولا الإيه، ولا نكتب ونحسب الحسابات الإيه الفلكية. يبقى في حسبة الشهور العربية بنعتمد على إيه؟ الهلال. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. دي مواقيت للناس، وهي اللي بناخد منها مواعيد الحج إمتى، الصيام إمتى، بداية الشهر إمتى، نهاية الشهر إمتى، بالإيه، بالهلال. يبقى هنا نحن. طيب، باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ ده طبعا خلاف. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ابن عمر بيقول إن الناس كانت بتشوف الهلال، ولما شافته أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إني أنا شفت الهلال. يعني ابن عمر برضو شاف الهلال، من ضمن الناس شافت الهلال، فصام وأمر الناس بصيامه. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن أعربيا، خدي بالك الأعراب دول بيسكنوا فين؟ في البادية. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. رضي الله عنه أن أعربيا، خدي بالك الأعراب دول بيسكنوا فين؟ في البادية. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الأعرابي ده بيسكن البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هل الأعرابي ده مسلم ولا مش مسلم. فبيقول له لما جه بيقول ده أنا شفت الهلال. طيب، بيقول له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. بيتأكد أنه هو مسلم ولا مش مسلم. ليه؟ لأنه هو أعرابي جاي من بعيد، النبي لا يعلم حاله. بس ما الجنس بقى، واحد مسلم أنا عارفة أنه هو مسلم وأقول له بقى واحد مسلم أنا عارفة أنه هو مسلم وأقول له بقى تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أن محمد رسول. لا، لأن هنا ابن عمر لما أخبر النبي، النبي ما قالوش حاجة، ولكن ده أعرابي أتى من البادية والنبي لا يعلم حاله، فبيستوثق منه. طيب، احنا كمان عندنا حديث اخدناه قبل كده في صلاة العيدين، وقلت لكم خدوا بالكم الحديث ده عشان يحتاجوا في الصيام لو تتذكروا. اقرأوا برضو مع بعض. طبعا صلاة العيدين دي يعني خدناها في الايه، في اوائل اهي صلاة العيدين. عندنا الحديث عن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبانا جاءوا، ركبانا اللي هو الناس المسافرة، جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. خدي بالك دول بقى مسافرين، لما وصلوا المدينة ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له احنا شفنا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي أن يفطروا. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش الهلال، غمي عليهم الهلال، فطبعا كده مش هيكملوا، هيكملوا ايه؟ رمضان 30 يوم، صحيوا صايمين، جالهم يعني من الظهر كده للعصر، جالهم الركبان دول، جالهم الناس اللي كانت مسافره، وقالوا لهم احنا ايه ده، احنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفنا الهلال. طبعا عبال ما وصلوا المدينه كانوا ايه العصر. فالنبي ايه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا. طبعا عبال ما وصلوا المدينه كانوا ايه العصر. فالنبي ايه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطر. خلاص افطروا، لان طبعا انتوا عارفين يحرم صيام يوم العيد، العيد يحرم صيام. واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم، وقلنا ساعتها ان يجوز صلاه العيد تاني يوم، لان النبي اجاز ايه هذا الامر. طبعا انا هنا الشاهد بتاعي ان هما النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش الهلال، ولكن الركبان دول شافوه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، اخد بالايه بالرؤية بتاعته. طيب طبعا احنا عندنا حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. طبعا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، دي طبعا بتدل على العموم، ده يعم كل حد شاف الرؤية واخبر بها، حد شاف الرؤية واخبر بها، يبقى يعم كل المسلمين ان هم ايه يصوم. طيب عندنا حديث قريب وام الفضل، وان ام الفضل بعثته لمعاويه بالشام، وده طبعا الحديث اللي ايه بيستدلوا بيه على ان لا كل بلد ليها رؤيتها. بيقول فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وانا بالشام، فرايت الهلال يوم الجمعه. خدي بالك هو شاف الهلال ايه يوم الجمعه. ثم قدمت المدينه اخر الشهر فسفنا ليله الجمعه، فقال انت رايته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصام معاويه، خدي بالك معاويه اللي كان في ايه في الشام. فقال لكننا رايناه ليله السبت، احنا شفناه يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. خدي بالك معاويه في الشام شاف الرؤيه يوم الجمعه، دي رؤيه رمضان، وابن عباس في المدينه شافوها يوم الايه السبت. فابن عباس بيقول له احنا هنفضل صايمين لحد ما ايه، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نرى او نرى. فقلت الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا. هكذا طبعا اولا يعني في بعض العلماء قالوا ده يعتبر اجتهاد ابن عباس، ده اجتهاد ابن عباس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، يصلح له من المسلمين. فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل البلد لغيرهم من أهل البلد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم. طبعا هنا احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ده أقوى في الدلالة من ابن عباس لما بيقول هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صوم رؤيته وافطار رؤيته ده قول النبي، ودي في مرتبة أعلى. طبعا احنا خدنا مراتب وصول السنة إلينا، دي في مرتبة أعلى من إيه؟ من هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراتب وصول السنة إلينا دي في مرتبة أعلى من إيه؟ من هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تفتكروا احنا ما درسنا المراتب، قلنا ان المراتب دايما الاعلى في المرتبة عند الترجيح بقى، لان طبعا هنا الاحاديث تعد متعارضة، الجمع يصعب الجمع. طب النسخ؟ ما فيش نسخ، فيش دليل على النسخ. فهنا الترجيح، طبعا هنا الترجيح رواية صوموا لرؤيته اقوى في الدلال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده اللي ذهب اليه الجمهور، ان طالما البلاد مشتركه مع بعضها في جزء من الليل او في جزء من النهار، يبقى كده ايه؟ هم واحده. بمعنى لو الرؤيه ظهرت في اي مكان وانت تعلمي ان اللي الناس دي او البلد دي فعلا بيشوف الرؤية ويعتمدوا على الحسابات الفلكية، يبقى كده الرؤية دي تلزمك. صوم لرؤيته وافطروا رؤيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية دي هتكون ملزمة ليك في اي مكان. نعم في اي مكان. خدي بالك اني في عهد الدولة العثمانية كان كل البلد دي وكل الخلافة دي كلها وكل البلدان اللي كانت تحت الخلافة العثمانية كانت كلها بتصوم في يوم واحد وبتفطر في يوم واحد. فاشتراك البلاد في جزء من الليل ده بيوجب عليهم ان هم يلتزموا برؤية البلد دي، بس خدي بالك لازم يوجب عليهم ان هم يلتزموا برؤية البلد دي بس خدي بالك لازم تعرفي فعلا وتتأكدي ان البلد دي بتشوف الرؤية، لان دلوقتي نسأل الله يعني ربنا يا رب يعافينا، يعني حاجة طبعا صعبة جدا، يعني مش بقولك حاجة سهلة، لا صعبة، لان معظم البلدان بيشوفوا بالايه؟ بالحسابات الفلكية. يقولك شفنا رؤية ولكن فلكيا، احنا ما نعمل الفلك دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمية، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر العربي، لا نكتب ولا نحسب الشهر. يبقى ما فيش حاجة اسمها ايه حسابات فلكية، امال ايه؟ رؤية. يبقى البلد اللي تتأكدي ان اهلها فعلا شافوا الرؤية ده طبعا بيبقى يعني سهل ان انت بتوصلي بيه يعني على النت، ايه البلد اللي بيشوف الرؤية؟ اه والله البلد الفلانية، يعني سهل ان انت بتوصلي بيه يعني على النت، ايه البلد اللي بيشوف الرؤية؟ اه والله البلد الفلانية شافت الرؤية. خلاص طيب ما فيش، تقعدي تدوري تدوري تدوري، ما فيش ما توصلتيش لحاجة، خلاص هتكملي العدة ايه؟ 30 ان لم تتوصلي لشيء. لكن توصلت يبقى هنا ايه؟ يلزمني الصيام. طيب افرضي انا طبعا انا ما اقدرش انوي صيام، يعني زي ما قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، يعني ما ينفعش انا هنوي بقى انا داخله انام اهو، انا هنوي قبل ما انام لو كان بكره رمضان انا صايمه، لو كان بكره مش رمضان انا مش صايمه، لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انما الاعمال بالنيات، لازم يتحقق الرؤية وتنوي ان انت تصومي. لكن ويمكن عرفنا ان الرؤية ظهرت في بلد من البلد، طبعا دلوقتي يعني التواصل الاجتماعي يعني بالسهل ان انت تعرفي، لكن على ايام فترة بقى قبل النت وقبل الكلام ده كله ما كانش بيبقى فيه تواصل، التواصل بيبقى صعب شوية، ما عرفناش ساعتها اللي يمكن على الساعة 2 كده، خلاص بتنوي الصيام لان ده الوقت اللي وصل ليكي ان ايه؟ ان فعلا ثبت الرؤية في بلد من البلدان، بتنوي الصيام وخلاص بتكملي اليوم وبتحسب لك، غير ملزمة بإعادة اليوم لان ده الوقت اللي وصلك ان الايه الرؤيه فعلا ظهرت في بلد من البلدان. طيب، باب وجوب النية من الليل. باب وجوب النية من الليل. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبقى هنا النية ايه؟ شرط في صحة ايه؟ الصيام. لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. لا صيام يبقى لا صيام. طيب، هنا الاحاديث واضحة. وخدي بالك، لا صيام لمن لم يفرضه بليل. صيام هنا نكرة في سياق النفي، هتعم كل صيام، سواء بقى صيام نافلة صيام فرض. هنا النبي لم يفرق. طيب، فقال: هل عندكم شيء؟ في عندكم شيء؟ قلنا لا. يسأل عن طعام يعني صلى الله عليه وسلم. قلنا لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال: فقلنا: أهدي لنا حيس. الحيس ده يعني طعام كده كان بيصنع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والسمن والأقط. الأقط ده اللي هو اللبن، اللبن الجافي يعني. يعني زي ما تقولي كده بيعملوا إيه، حاجة حلوة بالإيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها يعني. فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، وريني كده. فلقد أصبحت صائما. فلقد أصبحت إيه؟ صائما. فأكل. طيب، صائما فأكل. طبعا هنا بيقول لك، طبعا الحديث بيدل هنا ان لا صيام نكره طبعا في سياق النفي، تعم كل صيام لا يخرج عنه الا ما قام الدليل على انه لا يشترط فيه النيه. ايه بقى؟ لو عرفتي اني الرؤية ظهرت بالنهار، يعني الساعة 12 عرفتي، الساعة 11 عرفتي، خلاص، لان ده الوقت اللي انت ايه وصلك ان فعلا بكرة الرؤية ظهرت بالنهار، يعني الساعة 12 عرفتي، الساعة 11 عرفتي، خلاص، لان ده الوقت اللي انت ايه وصلك ان فعلا بكرة او النهاردة رمضان. وخذي بالك، إنما الأعمال بالنيات. لازم دي نية، مينفعش إن أنا أنوي إلا قبل العمل. وطبعا لازم بتجددي النية لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها، كل يوم عبادة مستقلة بذاتها. يعني الصيام بقى مش أجي أول رمضان نويت أصوم الشهر، لا لا، هتصومي الشهر فين؟ هتصومي ازاي؟ يعني هتصومي شهر كامل يعني ورا بعضه؟ لا، بتنوي لكل يوم نية، صح؟ طب انا هصوم يوم تاني، لازم نية، لازم نية. زي الصلاة، هل انا بصحى الصبح اقول انا نويت اصلي النهاردة كل طول اليوم اصلي النهاردة؟ لا، كل عمل له نية. قبل ما تصلي الصبح بتنوي ان انت تصلي الصبح، قبل ما تصلي الظهر بتنوي ان انت بتصلي الظهر، قبل العصر بتنوي ان انت تصلي العصر، وهكذا وهكذا. طيب، بالنسبة بقى طبعا اللي فرق ما بين صلاة الفرض وصلاة النافلة الشافعي، قالك لا اهو حديث امنا عائشة اهو، وده طبعا كان في غير رمضان. ماشي، يعني احنا معاكم ان في رمضان لا صيام لمن لم يفرضه بليل، ومن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ده في رمضان. لكن اهو النافله اهو، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء فاني اذا صائم، لما ما لقاش حاجه قال فاني اذا صائم. بس خدي بالك ان في روايه تانية بتقول فلقد اصبحت صائما، فلقد اصبحت ايه صائما، يبقى هو نوى النية بليل وبعدين اصبح صائم، يبقى الرواية دي وضحت الرواية الاولى. طيب بس هنا ناخد بالنا من حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلقد أصبحت صائما ثم أكل، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ده الحديث ده رويته أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع، انت صايمه صيام متطوع، صيام تطوع، صيام نافله، انت اميره نفسك بقى. يعني ايه اميره نفسك؟ ان شاء صام وان شاء افطر، يعني انا جيت في نص النهار، لا والله انا تعبانه النهارده، او من غير تعب انا هفطر، انت حر، اميره نفسك، انت حر، عايز تفطري افطري، عايز تصومي تكملي اليوم صومي. بس النيه شرط، سواء في النافله او في الفرض. طب انا نسيت النية، نسيت انوي قبل اذان الفجر، خدي بالك النية شرط. طب انا نسيت النية، نسيت انوي قبل اذان الفجر، خدي بالك النية شرط. يبقى العمل ماله؟ خلاص كده العمل بطل. طب اعمل ايه؟ هفطر. طيب افطر واقسم يعني ولا ايه؟ لا انا هفطر واعيد اليوم ده ومش هقسم. ليه مش هقسم؟ لاني رفع عن امتي الخطأ والنسيان. يبقى انا لو نسيت النية حتى لو في رمضان، خدي بالك لو في رمضان خدي بالك، لان النية شرط. افرضي في رمضان انا نسيت ان انا انوي، النية شرط. افرضي في رمضان انا نسيت ان انا انوي قبل ما انام، وصحيت لان الاذان اذن، الاذان اذن بتاع الفجر وانا ما نويتش، خلاص خدي بالك ان يعني النيه دي شرط لازم، ان لم تفعلي بطل العمل. يبقى هفطر وهعيد يوم ومش هقسم. ليه مش هقسم؟ لاني انا نسيت، مفيش اسم يقع عليا، ولكن هعيد الايه صيام اليوم دوت. طيب هنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. طب افرضي ان انا صايمه صيام قضاء عليا، برضو انت اميره نفسك، ان الوقت بالنسبه لك موسع، الوقت بالنسبه لك موسع، موسع، انت تقضي لحد ايه؟ لما ياتي رمضان المقبل. يبقى برضو انتي اميرة نفسك، انتي اميرة ايه نفسك؟ حبيتي تكملي اليوم ماشي، حبيتيش تكملي اليوم براحتك. لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد كما قال فلقد اصبحت صائما بعد كده عمل ايه؟ فطر. يبقى هو هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم متطوع، امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. ايه؟ اعيد صيام يوم التطوع ولا اذا كان قضاء فرض ان شاء افطر؟ ايه؟ اعيد صيام يوم التطوع ولا اذا كان قضاء فرض؟ مش فاهمة سؤالك. لا، قضاء فرض، قضاء فرض. اذا افطرت بعد تبية النية لصيام التطوع، خلاص ما عليكيش حاجة، صيام التطوع ما عليكيش حاجة. لكن طبعا لو فرض، فرضي انا بعيد الايام اللي افطرتها في رمضان، بعيدها، وانا بعد ما نويت الصيام بليل رحت ايه؟ فطرت، خلاص اليوم ما اتحسبش كده، اليوم ما اتحسبش، يبقى هصوم يوم تاني بداله. ماشي. اذا كان قضاء بس فرض يا حبيبتي، لكن صيام التطوع لا، هتعيدي ليه؟ هتعيدي ليه؟ انت براحتك، انت هنا يعني مش حابه ان انت تصومي، ده عليه التطوع، ده يا بنات مستحب، ان فعلتي لك اجر، ان تركتي ليس عليك وزر. ماشي. طيب احنا نكتفي طبعا بكده، لان الوقت طبعا دهمنا، احنا كده داخلين على 10:15. طبعا المره القادمه هنخلص باذن الله تعالى، كده المنهج بتاعنا هيكون خلص. في طبعا على العموم لو في اي اسئله ممكن ان شاء الله المره القادمه برضو نعرضها ونشوف الاسئله بتاعتكم ايه. المره القادمه هتبقى اخر محاضره بالنسبه لنا في الترم ده، خلاص كده الترم يعتبر انتهى معاكي، اخر محاضره تبقى المره القادمه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا